الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 38 من في سورة الأنعام، وقد ذكرنا سابقا أن سورة الأنعام سورة دي يعني مضمون السورة يدور حول إيه بنات؟ توحيد. مضمون السورة يدور يعني حول توحيد الله الواحد الأحد، العقيدة الصحيحة. هنا عندما وقفنا عند هذه الآية يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سبحان الخالق. كل دابة، دابة ماذا تعني كلمة دابة؟ أي كائن بيخبط يدب على سطح الأرض. لو شفتي كائن، أي كائن، لما تشوفي سبحان الله، شوفي المملك دي أم، شوفي أي مخلوقات ربي سبحانه وتعالى. زيك هنا يقول في تفسير هذا، فرص عليه في هذا التفسير، في تفسير الآية دي: أي جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من بهائم ووحوش وطيور وكائنات حية، كلها أمم زينا، كل واحدة دي أمة خاصة بها سبحان رب العرش العظيم. يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات: خلقها ربي سبحانه وتعالى زي ما خلقنا، ورزقها ربي سبحانه وتعالى كما رزقنا، وبيحييها ربي سبحانه وتعالى وبيميتها. والعجيب حاجة غريبة جدا يا بناتي، إنه كل الكائن يعني كل ما خلقه ربي سبحانه وتعالى خلقه من إيه؟ من ماء، من ماء. وزي اللي كنا لما ننظر في أحوال هذه المخلوقات جميعا، كلها خلقها ربي سبحانه وتعالى ورزقها ونفذت فيها مشيئة ربي وقدرته. قيل: ونفذت فيها مشيئة ربي سبحانه وتعالى وقدرته كما كانت نافذة مشيئة ربي سبحانه وتعالى إيه؟ فينا كبشر وكمخلوقات. يقول ربي: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هنا ماذا يعني الكتاب هنا؟ هنا المقصود بالكتاب هو إيه بنات؟ يعني تخيل، قيل قال لك إيه؟ أي ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيء من الأشياء الموجودة في ذلك الكون. يعني لا توجد ورقة ولا يوجد كائن ولا يوجد مخلوق ولا يوجد أي شيء خلق ربي سبحانه وتعالى، هو اللي خلق كل الكون ده، إلا ربنا سبحانه وتعالى موجود في هذا الأمر في كتاب المحفوظ، لم يترك شيئا، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها. شوفوا ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الايه الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا ايه موجود مسطرة مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قيل: إلا وكل هذه المخلوقات مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع كل ما يحدث من الحوادث طبقا لما جرى به القلم، كتب كل ما كان ما سيكون ما سيكون سبحانه رب العرش العظيم. ولذلك هنا في هذه الآية يظهر دليل على أن الكتاب الأول اللي هو الكتاب الأول اللي هو إيه؟ اللوح المحفوظ. قال لك احتوى اللوح المحفوظ ده جميع الكائنات، وقيل احتواءه على جميع الكائنات دي أحد مراتب القضاء والقدر الأربعة. ما هي مراتب القضاء والقدر الأربعة؟ إيه مراتب القضاء والقدر الأربعة؟ يعني قال لك إيه؟ لا لا دي ايوه احسنتي. قال لك ايه اولها؟ العلم. اولها العلم، علم الله الشامل لكل الاشياء، قال اعلم من خلق هل اي حد سبحانه وتعالى، وكتابه المحيط بجميع الموجودات. يبقى اول حاجه علم الله الشامل لجميع الاشياء، وكتابه المحيط بجميع الايه الموجودات، والثالث مشيئته وقدرته النافذة ان قدره الله سبحانه وتعالى نفسه. والرابعه خلق جميع المخلوقات. دي قال لك ان الاربع مراتب القدر، يبقى علمه، احاطته، وكتابته لكل ما يحاط في هذا ما يكون في ذلك الكون، مشيئته وقدرته النافذه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلقه لجميع الكائنات، ما فيش حد ابدا، هذه الكائنات الموجوده في هذا الكون كله خلق ربي سبحانه وتعالى، بما في ذلك خلق ربي سبحانه وتعالى الايه؟ العرش، خلق كل شيء، خلق كل شيء في ذلك الكون. ولذلك هنا ويقول سعدي في تفسيره: ويحتمل ان يكون المراد بالكتاب هو القران. يعني قال لك هو الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ وهذا الأكد، وقال لك ويحتمل ان يكون المراد بالكتاب كما جاء في قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. مقصود بنا الكتاب تبيانا لكل شيء اللي هو ايه؟ القران. وقول ربي سبحانه وتعالى: ثم الى ربهم يحشرون. ماذا يعني الحشر؟ ومتى يكون الحشر؟ ولماذا سمي الحشر حشر؟ اللي هو حشر، معنى الحشر اللي هو جمع الناس، ومتى مجمع كل من خلق ربي سبحانه وتعالى، ومتى يكون ذلك الحشر؟ يوم الايه؟ يوم البعث، يوم ينفخ الصور، يوم النفخ، مش كده؟ يبقى يوم النفخ يحشر الناس يخرجوا. وما دليلك في كتاب الله عز وجل اليوم ده؟ يخرجون من الأجداث ايه؟ كأنهم إلى نصر. ده يوم الحشر ده، أول ما يسمعوا نفخ الصور كله هيخرج من قبره، كله هيخرج عشان يجتمعوا في ايه؟ في أرض سبحان رب العرش العظيم. أرض هي تكون هذه الأرض، هي أرض اسمها ايه؟ هي أرض المحشر. ويحشر الناس في ذلك الأمر أولهم وآخرهم. نعم. يوم إذن زرقا. اليوم ده يا جماعة يوم الحشر ده يوم شديد المعجين. المجرم هيحشر في ذلك اليوم، هيحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا إيه؟ عشرة. يقول رب بعد إيه؟ نحن أمم إيه؟ يقول إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا. ولذلك نعم ونعم، وتظهر وجوههم مزرقة أو عيونهم، قال عيونهم إيه؟ سبحان الله. وقال لك هم، وتظهر وجوههم مسودة، سبحان رب العرش. فذلك اليوم يظهر أثر العمل على كل واحد في هذه الدار الدنيا. عمل بيظهر، تيجي مرة في صورة سبحان الله زرقة، أو يأتي وجوه سوداء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم إيه؟ تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي إيه؟ رحمة الله هم فيها خالدون. لذلك هنا نقول سبحان ربي، في يحشرهم ربي سبحانه وتعالى جميع الخلائق وتجمع في ذلك اليوم إلى الله في موقف القيامة. ومشهد يوم القيامة ذكره ربي سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، في سواء يساق المجرمين أو يساق المتقين كما جاء في سورة آخر سورة الزمر، أو كما قال ربي سبحانه وتعالى: وجاء رب المشهد، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. وذكر ربي سبحانه وتعالى في أهل التقوى وأهل الفوز اللي هينجوا في اليوم ده، لما ذكر ربي في آخر سورة عنا النبأ: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت في اليوم ده في يوم الشدة دي في يوم الكرب ده في يوم سبحان رب العرش العظيم يظهر هذا اليوم الشديد كل إنسان فينا يقف في ذلك اليوم يوم الحشر وسمي ذلك اليوم أيضا يوم التغابن مش كده لماذا سمي يوم التغابن هذا اليوم هيبقى يوم التغابن لأن في ذلك اليوم لماذا سمي ذلك اليوم يوم التغابن أيوة كل إنسان يوم قبل هي دي كل إنسان هيفتكر حتى الطائع إنه هيبقى في اليوم ده لما هتكشف له الحقائق هيقول إن هو غبن أو غبى النفس في الدنيا اللي كان بيطيع كان يتمنى أن يبقى إيه أكتر أما المقصر هيقول يتحسر يوم يعض الظالم على يديه يقول إيه ليتني اتخذت إيه مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان إيه خذولا القرآن كله يفسر بعض البعض حتى مشهد يوم القيامة في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ذكرت في مواضع كثيرة في كتاب الله هذا اليوم الشديد وهذا المشهد الشديد نعم ونسوق المجرمين إلى إيه؟ إلى جهنم ورنا ها لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وبعدين تأتي الآيات بعد كده إذا ذلك اليوم الشديد يجازي رب شكو جمع الناس في ذلك اليوم وتجمع إلى الله في موقف القيامة وزي ما انتم عارفين ذكر يوم القيامة بأسماء كتير الآزفة سميت الآزفة لماذا سميت الآزفة؟ ها؟ الآزفة وسميت الصاخة ليه سميت الصاخة يا بنات؟ صاخة صوت ايه؟ وسميت سطر الحق وسميت ايه؟ والقارعة وسميت القارعة تقرع الناس تقرع القلوب وسميت الغاشية وسميت الحاقة وسميت الايه؟ الطامة وسميت الواقعة وسميت ايه تاني؟ وسميت الساعة وسميت ايه؟ يوم التلاق يوم هم ايه؟ بارزون هذه الآية تذكر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى عليهم من الله شيء لمن الملك اليوم؟ لله وحده اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ولذلك هنا نقول سبحان رب العرش العظيم عندما ينظر العبد إلى أعماله في ذلك اليوم حس إن هو مهما عمل في الدنيا أعماله قليلة وزاد لا يبلغه ولذلك سميت يوم الإيه الحسرة ليه الحسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله فاكرين الآية دي فاكرين قول ربي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله في سورة إيه يا بنتي سورة إدراء أعلى ورا عشان تقريني ولا إيه دخلت الامتحان في سورة إيه يا بنتي يا حسرتك ايه ما يتم رسول الكبد ياسين ها ايه طب قولي الايه بقى واللي جنبك هتكمل على طول ان شاء الله عشان بنتكلموا مع بعضكم وتحكوا في ده احنا في ده احنا في القيامه فيها زلزال نبكي على نفسنا اعمالنا يعني ما شاء الله مقصرين وقليلين وما بنعملش شيء بجد لما الانسان يذكر سبحان الله الفرق بيننا وبين الصحابه لما كانت تذكر يوم القيامه كانوا يبكوا ينزلوا راسهم كده في الارض بيبكوا الفرق بيننا اننا لما نسمع يوم القيامه نقعد نضحك فرحانين قوي على اللي احنا عاملينه واعمالنا مع ان زادنا قليل ولا يبلغنا ما الفرق بيننا وبينهم ايه الفرق بيننا وبينهم يا لميا خلاص التأثر بالقران قلبهم احنا ابيض واحنا قلبنا اسود ايه الفرق بيننا وبينهم في هذه الايه لما اسمع القيامه نعم ها ميكروفون ايه حد من ورا حد يقول لي ما الفرق انت قولي لي ايه الفرق يا لميا البنت بتضحك بس مش عارفه ها قولي الجنبها قولي ما الفرق بيننا وبين الصحابه لما كانوا يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايات ايه الإخلاص وكانوا بيسمعوا جرت جرت في جوارحهم جرت جرت الآيات في جوارحهم جرت جرت يا بنات وزيك لما كانوا بيسمعوا ده سبحان الله. شوفي كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان له خطين أسودين كده من البكاء من خشية الله عز وجل كان كثير كان بكاء إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع كان يعمل إيه كانوا يأتوا إليه يعودوا في السرير وهو قاعد سبحان الله مريض من عندما يسمع آيات الله عز وجل. ثم إلى ربهم يحشرون أي جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة في ذلك اليوم الشديد الهول يوم شديد الهول يعني شديد يوم اسمه يوم المحشر كلنا يجمع فيه الأولين والآخرين كل الناس تجمع في ذلك اليوم. لكن هالأمر أشد بكثير من أنك تفتكر مش تفتكري هتشوفي كل اللي أنت كنت تعرفيهم لكن مش هتفكري فيهم انت مش هتفكري الا في نفسك كيف تنجو نفسك نفسي نفسي يوم يفر المرء من اخيه وامي وصاحبتي وبني لكل امرئ منهم يومئذ شان ايه يغنيه مفيش كل واحد ماني على نفسه كل واحد بيفكر يا ترى كتابه هياخده باليمين ولا باليسار يا ترى كتابه هياخده بيمين ولا هياخده من خلف ظهري عشان يبقى الم له واشد يا ترى كتابه هياخده يا ترى صوتي في ذلك الكتاب ايه اللي لسه فاكره في الكتاب ده وايه اللي نساه ماني هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها اللي مقصر موجود المقصر اللي ما بيعملش موجود اللي ما بيعملش اللي بيعمل موجود هيسأل عملت إزاي وكيف فعلتم يعني كل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عمل وحاضرا ولا يظلم بك أمر شديد يا جماعة الواحد لما يكون الإنسان سبحان الله في ذلك اليوم بيتذكر ذلك اليوم يوم الحشر يوم شديد هتشوفي أمك وتشوفي أبوك وتشوفي إخواتك وتشوفي أحبائك وهيكون الإنسان وهيكون سبحان الله يقول الإنسان هيبقى عرايا لكن اليوم أشد بكثير من إنسان ينسان ينظر إلى الإنسان أو إلى عورة الإنسان اليوم أشد بكثير الأمر أشد بكثير أنت تفتكر اللي أنت فرطتي فيه في الدنيا هتقولي ساعتها يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ذلك هنا يقول في ذلك اليوم الموقف الهائل العظيم فيجازي ربي سبحانه وتعالى عباده في ذلك اليوم بعدله واحسانه. الحمد لله يا جماعه ان من ضمن ان الذي يحاسب هو الله عز وجل مش البشر لان لو حسب البشر يعني حساب لله الملك يومئذ من لا ولذلك لن تضيع عنده صغيره ولا كبيره ولا قطميره ذلك لا ولا يظلم عنده احد. ذلك قيل من ضمن اللي هي الاشياء التي في يوم القيامه اولها ان الحمد لله ان الذي يحاسب العباد يوم القيامه هو الله رب العالمين اليوم الشديد ده. النقطه الثانيه ان الذي يحاسبك بالعدل فلا تضيع عنده مظلمة ابدا لا ظلم اليوم ده مش هيبقى فيه ظلم ابدا لا ظلم اليوم. الحاجه الثالثه ان ربك اللي بيحاسب العباد لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. الحاجه الرابعه ان كل مكتوب مسطر ووجل معه ولا يظلم ربك احد. يبقى الحمد لله ان حاسب العباد هو الله الحاكم العدل. وبعدين الحمد لله ان الذي يحاسب العباد ربي لا يضل ولا ينسى. الحمد لله ان كله مسطر كله. الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد بعدله واحسانه. حتى لما يجد العباد سبحان الله في كتاب المسطر بعض الاشياء وهو بيقرا الانسان كتابه النقطه الاخرى اللي هو الخامسه الحمد لله ان اللي يقرا الكتاب ده هو انت مش هتقولي حد افترى عليا انت اللي سطرت الكتاب ده واللي اعمالك هي اللي اتكتبت فيه انت برضو اللي هتقراي اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. نعم الحمد لله ان اللي هيشهد علينا جوارحنا. ساعات الانسان يقعد يدافع عن نفسه بالباطل عشان يقنع اللي قدامه بالحق، او يعمل شيء عشان يطلع نفسه منه بريء. افعل ما شئت، اعملوا ما شئتم اليوم ما تعملون ايه، فالله لان ربي بما تعمل ايه، بس لا يغيب عنه شيء. مصدر. ولذلك الحمد لله ان الذي سبحانه وتعالى يحاسبك لا ينسى، لا يظلم، لا يظلم عنده احد، لا ظلم اليوم. اليوم ده يا جماعه يوم الحساب يبقى فيه الامور دي كلها بفضل الله علينا. الحمد لله ان لا توجد مظلمه يمكن انت تكوني نسيتيها، لكن ربي مش هينساها ابدا، هتثقل بها موازينك. ولذلك نعم، والحمد لله ان الذي يحاسبك هو الرحيم. ولله المثل الاعلى، واحد مع زوجته قاعدين يتخانقوا مع بعض، وبقال لها ايه، هو يوم القيامه مين اللي هيحاسبنا؟ قالت ربنا طبعا. اللهم لا، الله اللهم لك الحمد ان مش انت اللي هتحاسبني، فيبقى الامر اشد يعني. فالذي يحاسب رحيم، ليه؟ لان هي بقت شده، لكن ربي رحيم كريم غفور. ولذلك انزل جزء من الرحمه، والدخر عنده كام جزء؟ 99. فالحمد لله ان حتى لما يحاسبنا ربي سبحانه وتعالى هيبقى فيه ذلك الامر رحمه، حتى لما يجي ينظر العبد كده في اعمال فعلها في الدنيا، لكنها عندما يسال اقرا كتابك، يسال اقرا كتابك، يقرا كتابه فلا يجد هذا الذي فعله موجود في الكتاب، فيقول يا ربي يا ربي وهذا في كتاب ده كان فيه حاجات انا عملتها بس مش موجوده في الكتاب، فيقول ربي له. ويكون العبد بينه وبين ربه ليس كما يعود. كما اوضح ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ليس بينه وبين الله ترجمان، يعني انت كده توقفي كده تنقصي في حسابك وتختم على فعلك، وكل جرح من جرحك اللي بتتكلم، ايدي عملت كذا ورجلي عملت كذا ولساني عمل كذا وعيني عملت بصت لكذا ورجلي مشت لكذا، فتنطق عليه يوم يشهد عليهم ايه سمعهم وايه ابصارهم وايه وجلودهم بما كانوا. خلي بالك، ويقول ربي بعد في الآية التي ذلك يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله والايه والحق المبين. ولذلك هنا نقول سبحان رب العرش العظيم، لما ياتي الانسان يقول يا ربي هناك شيء لم اقل في حاجه عملتها انا مش موجوده عن الكتاب، فمن رحمه ربي ان يقول لعبده سترتها عليك في الدنيا وسأسترها عليك بين الخلائق. ستروا في الدنيا ما فضحوش، ويجوا يوم القيامه كما ستروا. ذلك اللي يستر ربنا في الدنيا يا جماعه ان شاء الله يستر يوم القيامه. اللهم نسال، سال الله ان يسترنا، سال الله ان يسترنا في الدنيا ويسترنا يوم القيامه، لان امر الستر في الدنيا دايما بنساله، الستر دايما سبحان الله، الستر ان الانسان لا يستر لا يفضح في الدنيا، لكن يمكن ان يفضح الانسان في الدنيا ده اهول بكتير من انه يفضح بين الخلائق كلها يوم القيامه، يوم العرض على رب العالمين، يوم تعرضون لا تخفى، لا تخفى، لا تخفى من اخاف يا جماعه، لا تخفى من اخاف، ما فيش شيء هيستتر مش هيبان على رب العالمين، لانه مكتوب عنده ومسطر، لانه الا يعلم من خلق. لذلك هنا نقول في ذلك اليوم الشديد يا جماعه اللي هو لازم نستعد له دلوقتي. واذا كان الانسان يظن ان ذلك اليوم بعيد، انا اقول يقول ربي ان احنا بنظن ان هو ايه ونراه قريبا، ونراه قريبا، ربي اللي بيقول ذلك انه يراه قريب، يوم تكون السماء كالايه كالمهم وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، يود الايه المجرم لن يفتن بايه من عذاب يوم البيت لبنيه وصاحبته وفصيلته التي ومن في الارض جميعا. ما فيش خلاص، مش هيقدر، مش هيقدر يروح، يا رب يروح هنا ولا هيذهب هنا ولا ينجو من هنا، خلاص انتهت المساله. لا ظن اليوم. ولذلك يا احبتي لما نيجي نقول في هذا اليوم الشديد اللي هو يوم القيامه، احنا بنظن يوم القيامه لسه امتى؟ هنقول ايه؟ ما هي لسه العلامات ما جاتش. مع ان عايزه اقول لكم حاجه جدا جدا، في شريط كده جميل جدا كنت تمنيت ان انا اعصر عليه دلوقتي، موجود في تليفوني عموما يعني، اللي هو حاجات كده من ظهر الفساد في البر والبحر وما كسب ايدي الناس، مشاهد عجيبه مرعبة، مشاهد فيها اللي هو الفيضان اللي كان حصل فين؟ فين يبنات؟ كان في يابان؟ يابان ايوه. الناس آمنة وماشية تعصي الله بكل راحة، وفجأة بعد كده في شق، وبقى فجأة بعد كده، وفجأة بعد كده جاء هو اللي هو ايه؟ سونامي. اللي هو السونامي اللي هو ايه بقى؟ عبارة عن اسمه فيضان. الفيضان الأوتوبيس والقطر والعربية والبيت بيساق فيه كأنه علبة كبريت. يعني احنا ممكن نكون جميل كل شويه قاعدين يقولوا ايه ده، بيقولوا يا جماعه في فيضان هيطلع في اسكندريه هيبقى زي ايه هذا الفيضان. اللهم اعفنا اللهم اعفنا. نعم فينا وهيجي على بحر بيقول يعني الله اعلم. فبقول لك طب ما هو احنا عارفين ان سبحان الله ظهر الفساد في البر والبحر، فلما تيجي تشوفي المنظر ده لو استجلي تشوفي مشهد، شوفي مشهد هذا المشهد والسبحان يجري في امامه مش البني ادمين، البيوت العربات البيوت منظر فيه في اكتر من مشهد، اكتر من مشهد دي مشهد. المشهد الثاني من اظهر الفساد في الارض اتوبيسات واطرار ماشيه وفجاه اتمنى ان اجيبه بره. المقطع ما انا عايزه ادور عليه في عندي في التليفون بتاعي بس مش عارفه مش فاكره اسمه ايه. هو كان شيخ بيقرا بايات الله عز وجل وبيجيب الصوره، وتشوفي بقى سبحان الله ده مشهد الفيضان. مشهد ثاني مشهد الزلزال، العربيه ماشيه بكل ما فيها والارض تتشق وينزل فيها الاتوبيس بكامله بكل اللي فيه في الارض تبلعه، وتشوفي سبحان الله الناس اللي ماشيه على النص الثاني بقى الفزع اللي فيها وعايزه تنجو باي شيء، حتى بتنجو مثلا بايه باي كوبري تطلع فيه، بص يطلع يطلع كوبري يمسك في الكوبري يروح الكوبري نازل بيه تحت انتهى، وكانها قطعه حلوى تغطيها بالشوكولاته انتهت. وغير اللهم نجينا اللهم نجينا. يعني احنا بنقول ايه؟ انه بعيد، وربي سبحانه وتعالى يقول عليه انه قريب، فمن الذي يستعد لذلك اليوم؟ مين اللي بيخاف من اليوم ده؟ مين اللي يخشى الله عز وجل؟ مين اللي يخشى الوقفة؟ مين اللي يخشى الحساب؟ مين اللي بيحاسب نفسه من دلوقتي قبل ما يتحاسب بكرة؟ مين اللي بيحاسب ويعاتب نفسه من دلوقتي قبل ما بكرة يبقى شديد؟ لما تيجي تنظري الإنسان سبحان ربي ده في كل لحظة بتبقي نايمة ممكن ما تصحيش، ما هو ده هي دي القيامة. مش القيامة إنك تعيش لحد ما تعيني علامات القيامة الصغرى ولا الكبرى، لا. ده قيامة العبد تقوم منذ أن مات في فراشه، ولذلك يقول العلماء القيامة الصغرى إذا مات العبد قامت قيامته. طب ياللي قامت قيامتك أو اللي هتقوم قيامتك دلوقتي ولا الساعة اللي جاية ولا عن الموت عند القريب أقرب إليك من شراك نعلك، ماذا أعددتي؟ إيه أعددتي؟ إذا فكرة إن القيامة بتاعتك اللي هي الموت يعني القيامة الصغرى كما يقول العلماء قيامة العبد أول ما تقوم قيامته، اول ما تقوم اول ما يموت العبد قامت قيامته خلاص ختم على قبله على على على كتابه انتهى. طب حسبتي استعديتي ولا غفلتي ولا اعرضتي ولا جدلتي عن نفسك بالباطل ولا سبحان الله اظهرت الجميل ودخلتي جوه القبيح؟ انت فين؟ انت بتعملي ايه؟ انت تظن ان اللي هيحاسبك الخلق؟ والله ما يحاسبوك، الله ما يحاسبك الا رب الخلق. ذلك الامر الى القيامه، ان الانسان لما يتذكر ان ربنا سبحانه وتعالى اذا ختم اذا كانت سبحان الله عاين العبد ملائكه الموت فاصبحت العمليه ايه؟ قامت قيامه العبد. ف يعني من يسمع؟ من يستجيب؟ من يتعلم؟ من يتذكر؟ من يقترب؟ من يقترب؟ من يعود الى الله سبحانه وتعالى؟ ذلك فيجازيهم ربي في ذلك اليوم بعدله واحسانه ويمضي عليهم حكمي الذي يحمده عليه الاولون والاخرون، يحمده عليه يحمده عليه اهل السماء واهل الارض. ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في الايه التي تلي ذلك والذين كذبوا باياتنا صم وبكم، يبقى كذبوا بايات الله في الظلمات صم وبك هم في ظلمات، ايه الظلمات اللي هم فيها؟ ما يقول ربي من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، بيان لحال المكذبين يوم القيامه مش كده؟ بيان بحال المكذب بآيات الله، بيان بحال اللي بيسمع لآيات الله عز وجل وبيجعل على وبيضع على ودانه ايه، كأنه عنده صمم، كأنه على قلبه ايه أكنة، كأنه على قلبه أكنة سبحان الله. آيات الله يسمعها المكذب للرسل، ولذلك سدوا عليهم سدوا على أنفسهم أبواب الايه الهدى. يسمع الإنسان اللي هي آيات رب سبحانه وتعالى عشان تهديه إلى الله عز وجل، وهم سبحان الله سد على الذي كذب بآيات الله، سد على نفسه أبواب الهدى وفتح على نفسه أبواب الردى. يقول العلماء كذا، يقول ذلك اللي هو في تفسير السعدي، سد الذي يسمع آيات الله وهو غافل، الذي يسمع آيات الله وهو معرض، الذي يسمع آيات الله وهو يبلغ، الذي يسمع آيات الله وهو يلعب، وكأنه سد على نفسه باب الهدى وفتح على نفسه باب الردى الهلاك يعني. ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يهدينا وارزقنا الهدى. لذلك يقول انه انهم صم عن سماع الحق. الاصم مش الاصم اللي ما بيسمعش ابدا. تعرفين ان في ان بعض الناس بتكون ما بتسمعش، يمكن سمعتوا الامر ده يعني، واحد اصم ما بيسمعش لكن ينزل يصلي في رمضان ووقف وسط الناس ما بيسمعش الايات، ويخبط ما بيسمعش لكن مخبت، عارف ان ده قرآن بيتقال، حاسس بيها بآيات الله عز وجل، مع انه ما بيسمعش لكن بيدرك الآيات بقلبه. يبقى المهم الإدراك بإيه يا جماعة؟ بالقلب. اللي بيحيا هو بيحيا القلب، واللي بيموت القلب، واللي بيتصم أو الأذان اللي بتتصم دي ممكن تكون بتسمع لكن تصم عن الحق، يبقى الحق قدامها هو يعمي عن الحق. نسأل ربي العفو والعافية. ولذلك قيل فيها صم عن سماع الحق، بكم عن النطق بالحق. بذلك هنا يقول فلا ينطقون الا بباطل. بعض الناس ما تعرفش تنطق الا بالباطل والعياذ بالله. يعني الغيبه والنميمه والقذف والكذب والافتراء والبهتان و و و و والعياذ بالله. يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم في ظلمات، هم دول في ظلمات. قال في ظلمات اي منغمسون في ظلمات. قال لك ايه الغمس الظلمات دي؟ قال لك ايه هي الظلمات اللي هم فيها؟ هم كذبهم انهم معرضين عن الحجج الساطعه فهم يتخبطوا. قال لك في ظلمات ايه؟ ظلمه الضلال وظلمه الضياع وظلمه العجز، فلا يسمع ولا يتكلم. ظلماتهم عديده اللي بيتخبطوا فيها. قال لك ظلمه التكذيب وظلمه الاعراض وظلمة الشرك وظلمة المعصية وظلمة الجهل وظلمة التعصب الأعمى وظلمة التقليد المذموم وظلمة الشهوات وظلمة الأهواء، ولو شاء ربي لبصرهم ولهداهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك لما تيجي تنظري كده الإنسان تبقي نفسك يهتدي، بتقول يا رب اهدي يا رب اهدي. ايوه فعلا لن يهدي الا الله عز وجل. تبقي مثلا بتحبي حد، تبقي نفسك يسلك طريق الحق، يا رب تهديه يا رب تهديها. او تيجي مثلا لواحده تكون سالكه طريق الباطل او سلك او يعني على يعني على اذانها برضو ايه كانها في صمم مثلا. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا. لو سؤالنا ما انا يعني من خلق ربنا عارف ان ده مهما سمع مش هيسلك الا طريق الضلال، مهما سمع مش هيسلك الا طريق الباطل، امام الحق والباطل مش هيسلكه، لان هو سبحان الله جعلنا وجعلنا على القلوب أكنة اي القهوة وفي اذانهم ايه وأخرى. ويقول ربي وان تدعوهم الى الهدى لا يهتدوا. وربك ايه غفور ذو الرحمه، لو ايه لو يؤاخذهم بما كسبوا، لو يؤاخذهم بما ايه كسبوا لعجل لهم لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا. يعني ولذلك لا ينتفع بالهدى. انت بتقولي يا رب اهديني، لكن هل قلبك صادق في انك ربنا يهديكي؟ ساعات لما تيجي تقولي مثلا لانسان يا بنتي ربنا يهديكي، تقولي يا رب اهديني، هل هي صادقه في دعائها؟ لكن ممكن انسان يقول يا رب اهديني يا رب اهديني يا رب صادق، فيفتح له ربي سبحانه وتعالى باب التوفيق وباب هداية الإرشاد، يبين له الحق والباطل. وبعد ما يبين له الحق والباطل لأنه هو يحب الحق وينصرف عن الباطل، يوم ربنا سبحانه وتعالى يرزقه هداية الايه؟ التوفيق. اللهم ارزقني واياكم هداية الارشاد والتوفيق يا رب العالمين. فهنا نقول سبحان الله، كل دي ظلمات، ظلمة الاهواء، ولو شاء ربي لبصرهم وهداهم الى صراطه المستقيم. لكن ربنا لكنه تعالى عليم بخباياهم. بعض الناس تاخدي من كلامها احلى الكلام، لكن سبحان الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. واذا تولى سعى في الارض، مش كده؟ لايه؟ ليفسد ايه فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه. لما تيجي مثلا تقول اتق الله اتخذته العزه باسم، فحسبهم ايه؟ حسب جهنم. زي كنا قال ولكن الله المطلع على خباياهم، مطلع على احوالهم، ولو علم فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم، ولذلك لو علم فيهم خيرا لهداهم، ولو اسمعهم. والسماع هنا يكون سماع اجابه وقبول، سماع الاجابه والقبول. لذلك هنا سبحان الله في هذه الايات يا جماعه هي الظلمات اللي ذكرت في ذلك واعظمها كما يقول ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين ضلوا: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لان المنفرد، تاخذ من هذه الايه قول ربي سبحانه وتعالى ان المنفرد بالهدايه هو الله عز وجل. ان المنفرد بالهدايه والاضلال الاثنين مع بعض بحسب ما اقتضاه فضله وحكمته، يهدي هذا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهو اعلم بمن هو احق للهدايه ومن يستحق هذا الطريق المظلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه، قال في كتابه: ليس عليك هداهم. وقال ايضا فيه: لعل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال ربي سبحانه وتعالى ايضا في كتابه: لعلك باخ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال ربي سبحانه وتعالى هو يعلم مما يصنعون، هو يعرف من يستحق الهدى ويستحق الهدايه، ومن يستحق الزياده، ومن يستحق الضلال، ومن يكون غرقان في العمى، ومن يكون زي من زياده في العمى. نسال ربي العفو والعافيه. او في ضلال مبين. نعم. ولذلك يقول، ويقول ربي سبحانه وتعالى هنا يظهر ضعف وافتقار الانسان الشديد الى رحمه الله عز وجل في كل وقت. يقول ربي في هذه الآية اللي هي الآية رقم الآية 40: قل أرأيت إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قيل في هذه الآية هم من العناد والإنكار والإعراض والاستكبار، مع هم ما أنهم منكرين إلا أنهم في شدة الافتقار إلى الله عز وجل. يعني الكافر مع انه معاند وجاحد ومنكر ومعرض، والعاصي كذلك، لكن لو جاله حل عليه مصيبه ما بيفتكرش ساعتها الا من. ولذلك هنا فهم مفتقرون فقرا شديدا، انتم الفقراء الى الله والله هو الايه؟ الغني الحميد. فاذا حل بهم بلاء او نزلت بهم مصيبه او نازله، علم ان علموا في اللحظه دي، علموا انه لا يمكن يكشف النازل اللي عندهم الا من؟ الله سبحانه وتعالى. فتوجهوا اليه مخلصين، مخلصين يخلصوا في الوقت ده لله. هم كانوا قبل كده مش مخلصين لله، هم كانوا مخلصين للاصنام. لكن لما ياتي بلاء ويعلموا انه لا يرفع البلاء الا الله عز وجل، فينقلبوا في هذا الامر مخلصين الله سبحانه وتعالى، تاركين اصنامهم وهم يعلمون انها لن تغني عنهم الله شيئا. فاذا كشف ربي سبحانه وتعالى الضر عنهم عملوا ايه؟ اذا هم ايه؟ مشركون. فهذا حلم عند الشده والبلاء، ضعف والكسار. تلاقي الانسان صعب بالضيق الشده تلاقيه ضعيف، واول ما ربنا يديه يتكبر ويتعالى سبحان رب العرش. ولذلك هنا يشعر في البلاء بالضعف والانكسار والافتقار، فاذا انكشف البلاء عادوا الى الجحود والاستكبار. واكثر شيء يا جماعه يقتل الانسان، يقتل فيه خلق الحسن، أن يكون جاحد وحود. ولذلك بيقول لك إيه بقى؟ من لا يشكر الناس يشكر الله. الجحود ده صفه موجوده في الانسان في معاملته مع الخلق ومعاملته مع الخالق. فربنا سبحانه وتعالى جعل من ضمن ان الانسان يتقرب الى الله عز وجل ان اللي كله فضل عليه اشكره، من لم يشكر الناس يعني. فلذلك فهو الى اذا كان هو جاحد لله عز وجل فهو الى الناس اكحد. نعم. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. نعم. هنا قيل هذه الآية يا جماعة تخاطب، يعني الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها المفروض أنها تخاطب بالضمائر، من ضمائر الحية. لما تيجي تسمع الآية دي تقوم تخاطب الضمائر الحية وتنسون ما تشركون. فالآية قيل فيها تخاطب الضمائر والمشاعر وتذكرهم بحال معاملتهم إلى الفطرة السليمة والإخلاص والتجرد في الدعاء عند الشرائل والمحن طبعا في النجاح. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. تدعو حد غير الله؟ لو كنت في بلاء حد تاني بتستعيني إلا الله سبحانه وتعالى؟ لو كنتم صادقين مع أنفسكم ألستم تتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى في المحن؟ ولذلك يقول ربي بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون. يعني إن أنتم في المحن تدعو مين؟ وانت في المحنة بتفتكر مين؟ الله عز وجل. عشان كده يذكرهم ربي سبحانه وتعالى بهذا الفطرة اللي داخل الإنسان اللي فطر ربي الناس عليها. فيقول لهم في هذا رب إذا كان لا يكشف هذه المحنة إلا الله سبحانه وتعالى، لكن ما أن تكشف المحنة إلا يكشف ما تدعون عليه إن شاء وتنسون إيه ما تشركون. بل هنا تخص ربي سبحانه وتعالى وتتوجه إلى الله بفطرتك السليمة إلى الله وتنسوا في الوقت ده اللي كنتم بتبين بتشركوا بيه. فأول ما يحصل لكم بقى اللي انتوا عايزينه أو تنعموا تجد الإنسان سبحانه رب العرش العظيم نجا بنفسه وافتكر أنه إيه وما أوتيه افتكر أنه إيه أوتيته على علم عندي. بعض الناس كده لما تقول سبحان الله تاخد تعمل شيء تقول إيه أوتيته على علم عندي. قارون دي كلمة على فكرة، كلمة دي كلمة مين؟ يتشابه معها تتشابه أهلها مع لا حول ولا قوة إلا بالله. أولم يعلم أن الله قد أهلك إيه؟ من قبله من القرون من هو أشد منه قوة هو أشد منه. وقال ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية ولا يسأل عن إيه؟ ولا يسأل عن إيه؟ لذلك هنا نقول سبحان الله في هذه الآيات اللي هذه الآية اللي إحنا بنقرأها يا جماعة اللي هي سبحان الله آية يعني آية ضعف وفي نفس الوقت ما أن يصل الإنسان إلى مراده يرجع تاني ترجع فيه طباعه اللي هي إيه الشرك بالله أو الجحود أو كده. إذا حصلت هذه المشقات وهذه الكروب التي يضطر إلى دفعها هل تدعون آلهتكم وأصنامكم أم تدعون ربكم الملك الحق؟ بل إياه تدعون لكن الذي تدعونه هو الله سبحانه وتعالى عند الشرائع تنسونهم لعلمكم أنكم لا أنهم لا يملكون لكم تنسوا هنا إيه الشركاءهم. وأنتم لما بتيجوا تنسوا ساعة الدعاء ده ساعة ضعفكم بتنسوا ليه شركاءكم؟ لأنكم على يقين أنهم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكن أخلصكم في هذا الوقت لمن؟ لله. لعلمكم ويقنكم أن النافع الضر ومن؟ والمجيب لدعاكم ومن؟ والمجيب للمضطر إذا دعاه ومن؟ فما بالكم في الرخاء تشركون وما بالكم وتجعلون الله اندادا. ولذلك هل يكون ذلك صاحب عقل اللي يبقى في الرخاء يشرك ويبقى في الرخاء يجحد؟ نعم. هي انصاب اصابه اللي السراء فكان خيرا. إذا كان سبحان الله جات له اللي هي السراء شكر حمل، وإذا كانوا البلاء صبر فكان خيرا له خيرا له. ولا يكون ذلك إلا لمين؟ المؤمن اللي عارف قدر هذه النعم. ولذلك يقول ذلك هل يكون ذلك صاحب عقل أم عندهم سلطان بهذا تفتروا فيه على الله سبحانه وتعالى؟ ذلك هنا لما نيجي نشوف كده سبحان الله يا جماعة في هذه الآيات اللي احنا بل إياه ترعون فاكشف ما ترعون عليه إن شاء نكون في سنة ربي سبحانه وتعالى الكونية. لما أرسل ربي سبحانه وتعالى إلى الأمم السابقة جولة أخرى فيما يحدث في الأمم السابقة كما قال ربي سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك حديثنا المين للرسول صلى الله عليه وسلم فأخذناهم بالبأساء والضراء مش كده لعلهم إيه يتضرعون يعني سبحان الله يا جماعة، لما يجي هنا في مسألة البأساء والضراء قال لك إيه؟ ما هي البأساء؟ ما هي البأساء؟ قيل إيه هي البأساء يا بنات؟ قال لك البأساء أي أي بلاء، هنقول بلاء، أخذناها البأساء والضراء أي بالفقر والمرض. البأساء الفقر والمرض والضراء والمرض والآفات والمصائب، وأخذهم ربي سبحانه وتعالى، يأخذ ربي سبحانه وتعالى ذلك لسبب، لعلهم يتضرعون، يرجعوا يلجأوا، يفتقروا، يفتقر ربنا، يعودوا إلى الله عز وجل، يتذكروا نعم ربي سبحانه وتعالى، يعرف أنه مش حد شيء نجيهم من الكرب إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول ربي سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم إيه؟ بأسنا تضرعوا. يعني لما جالهم البأس ده ما كانش هذا الأمر خدوا من هذه عظة وعبر؟ ليه ظلوا على جحودهم؟ ليه ظلوا على إنكارهم؟ ليه ظلوا على غفلتهم؟ ولذلك هنا قيل في هذه الآيات يا جماعة فيها بيان لسنة الابتلاء. قال لك هنا الابتلاء إيه؟ ممكن يكون الابتلاء هنا قال لك إيه؟ الآيات هنا تشمل سنة الابتلاء، يكون الابتلاء جماعي، جماعي للأمم، جماعي للشعوب، يعني كالابتلاء بالمجاعات أو بالحروب أو بالأبوبئة أو بالفتن أو بالأزمات. وقيل كل ذلك تمحيصا وتصحيحا لمسار العباد وإصلاحا لفساد العباد وإزالة لتراكم السنين من آثار المعاصي، يعني كل ده بيحصل إيه؟ تطهير، كأنه تطهير يعني، وتجريدا للقلوب لله، عشان القلوب ترجع لمن؟ تتعلق بمن؟ بالله الواحد الأحد، وترقيقا للمشاعر، إن المفروض الحاجات دي لما تحصل يبقى المشاعر الناس إيه؟ ترق، وتوجها إلى الله الواحد الأحد، فترى الأكف ضارعة ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى، والأعين دامعة، أنا ما لقى كل البلاءات دي كده يبتدي إيه؟ يرق قلبه، والقلوب خاشعة، لكن أهل الجحود والهوى لا تزيدهم الشدائد إلا قسوة وعنادا وجحودا وصدودا. ولذلك قيل فتصب أنهار المحن في بحار الذنوب، يعني هي ترجع كل سبب من البحن اللي هي إيه؟ ظهر فصل في البرية البحر، فلا يخرجون من هذا، فأصحاب المحن فأصحاب الذنوب لا يخرجون من هذا البلاء إلا بالخيبة والخسران، لأن ما زادهم البلاء إلا إيه؟ جحود وقسوة وكذا وإعراض وتسلط لسان وكل شيء، ولذلك يخرجوا منهم إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك في الآية التي تلي ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم إيه؟ بغتة فإذا هم مبلسون. قيل هذه الآية تأتي فيها سنة الاستدراج، الآن فاتت كانت آية سنة الإيه؟ الابتلاء، الآية دي سنة الاستدراج. إزاي هنا الاستدراج؟ قال لك يستأنف الاختبار، سبحان الله، لكن المرة دي يكون أشد صعوبة. ليه؟ لأن الابتلاء المرة اللي فاتت كان ابتلاء بإيه؟ بزوال النعم، لكن هنا الابتلاء المرة دي ابتلاء بالنعم، يدي الإنسان النعمة بدل ما يصون النعمة يكحل النعمة، سبحان ربي. فشوفي الإداء، ولذلك يقول هنا في ذلك الأمر هذا الأمر يكون أشد صعوبة لأنه ابتلاء بالنعمة، واحد ربنا من عليه بنعمة يقوم النعمة دي عمل فيها إيه؟ بدل ما هو يتواضع للنعمة ربنا سبحانه وتعالى يجعله بيها لأنه ابتلاء بالنعمة، فيكون ذلك فتنة واستدراج، وقد أقبلت عليه الدنيا وفتحت له أبواب الفرح يعني. فلما أعطاهم ربي ما أفرحهم وأعطاهم ربي العجب، هم عندهم فرحوا وعندهم بقى عجب، بقى افتكروا نفسهم عندهم إيه حاجة، وعندهم عجب ليس عجب فقط، العجب والاغترار والخيلاء والاستكبار، لأنهم فرحوا بالنعم وانشغلوا بها عن المنعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأعلنوا عن فرحهم بالمعاصي والموبقات، تعبيرا عن الفرحة بما أوتوا من ظل زائل دنيا عارية يعني مستردة، حتى يبلغ بهم هذا الفرح المزموم إلى البعد عن طريق الهداية فسلكوا طريق الهاوية. شوفي الهداية والهاوية الاثنين فيهم حروف يمكن ايه مشترك. فلما نسوا هذا الأمر، لما نسوا ما من الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك، لما نسوا ما قد ما أعطاهم ربي سبحانه وتعالى، وهذا أشد ما يكون من العذاب طبعا، أتاهم ربي سبحانه وتعالى بما قدر ربي عليهم، فإذا هم مبلسون يعني آيسون من رحمة من كل خير، وهو أشد ما يكون من العذاب. لما الإنسان بقى خلاص ما فيش رفع عن العذاب، هو قيل أشد ما يكون من العذاب، أي قيل في أنهما فإذا هم مبلسون أي يؤخذوا على غرة وغفلة وطمأنينة، يجمهم البلاء وهم بقى إيه مطمئنين في غفلة، نسأل الله أن يعافينا فيها، ليكون هذا البلاء إذا جالهم هم بقى إيه في البطر بالنعم، يكون ذلك البلاء أشد عقوبة وأعظم لمصيبتهم. فقطع دابر القوم الذين إيه ظلموا، قطع الله دابرهم فأهلكهم أولهم وآخرهم، ونجى وأنجى من هذا العذاب عباده الصالحين، اللهم نجنا يا رب العالمين، وأنجى من هذا العذاب أو نجى من هذا العباد من شرور ومفاسد اللي هم عباده ربي سبحانه وتعالى الصالحين، فعافاهم من هذا الأمر ومن شؤم المعصية، فالحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله على قضائه وقدره، عشان كده بنقول الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله على قضائه وقدره. تأتي الآية التي تري ذلك، بس أنا عايز أقول لكم بالنسبة دي اللي هي تعقيل على اللي هي الآيات اللي احنا بنقولها أو بقية الآية اللي بنقولها، يقول ربي قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من مين ممكن يجيب لكم هذا الأمر؟ من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. وبقية الآية الثانية، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ في هذه الآيات يا جماعة إحنا كده نشوف تفسير هذه الآيات سبحانه رب العرش العظيم. يخبر ربي سبحانه وتعالى أنه هو المنفرد بالخلق، وبما أنه هو المنفرد بالخلق يبقى هو الإيه؟ يبقى توحيد إيه؟ توحيد ربوبية، الرب خالق اللي خلق السمع والبصر، يبقى الخالق، والخالق تعني الرب، الرب تعني الخالق المدبر المحيي المميت، يبقى اللي خلق لك سمعك وبصرك سبحان رب العرش العظيم بهذه العظم بهذا الإتقان، رب السماوات والأرض، هو المستحق وحده الايه للعباده. أيخلق أيخلق ويعبد غيره؟ أيخلق ربي ويعبد غيره؟ ويتخذ الله ندا وهو الذي خلقك، ويتخذ الله ندا وهو الذي خلقك. ولذلك هنا نقول يخبر ربي سبحانه وتعالى انه منفرد بخلق الاشياء وتدبيرها، مش خلق بس، لا خلق ولم يتركهم منع. فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا الايه لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب الايه العرش الايه الكريم. وفين العظيم؟ فين العظيم يا بنات؟ فين رب العرش العظيم؟ النمل. مش انتوا واخدين النهارده يا بنات؟ طيب، وهو زيك هنا. فيقول ربي سبحانه وتعالى، هذا دليل على ان المنفرد بالخلق والتدبير، فالمنفرد بالخلق والتدبير هو المنفرد بالوحدانيه والالوهيه. هو المنفرد ما دام هو اللي خلقك ومدبر لك امرك، يبقى كل صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لو ركعتي لله، لو سجدتي لله، لو طفتي حول بيت الله، لو ندبتي يبقى لله. ولذلك كل عبادتك، والعبادة هو اسم جامع لكل ما يحب ربي إيه من أقوال وأعمال وأفعال باطن وظاهر، كل دي لا تكون إلى لمن؟ لمن؟ لله الواحد أحد. لذلك هنا يقول رب ويقول في الآية، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، لو بقينا من غير سمع ولا بصر ولا عقل، نسأل الله العفو والعافية، لو إن الإنسان ابتلي إنه يبقى من غير السمع أو من غير البصر، اللهم أدم علينا النعم يا جماعة، والله والله والله هذه النعم تستوجب في كل يوم إن عندك سمع وإن عندك بصر بتقدري تبصي تنظري تقرأي وعندك عقل بتميزي يستوجب ذلك في كل لحظة انك تظلي طول يومك لا يفطر لسانك على الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. وتسألي ربك ألا يسلبك هذه النعمة وهو القادر على ذلك لأنه هو وحده الذي يملك. وذلك هنا يقول لو بقيتم بدون سمع ولا بصر ولا عقل من يعطيك ذلك؟ مين اللي ممكن يرزقك ده؟ مين اللي سبحان رب العرش العظيم وانت لسه في رحم أم تستغربي لما واحد بيفكر يا جماعة كده والطفل في رحم أمه قاعد يبص في مية مش كده؟ مش كده بقى فيه مية؟ طب لو تخيلت خدت الولد ده دلوقتي والطفل ده كده وحطتيه بقى بره بعد كده في مية هيحصل له ايه؟ مش دي ايه برضه؟ فكرتوا فيها يا جماعة؟ لا والله سبحان الله انتبني ذلك التفكير في طفل صغير جدا والده معلمه طفل صغير صغير يعني يمكن اكتر من هنا شوية بسيطة كده ما زال يعني بيمشي كده ووالده علمه السباحة لانه كان بيسبح في بطن امه فالولد ما شاء الله بكوات إلا بالله. أنا يمكن ما أعتقد أن هذا الطفل صورته لا يجيد الكلام لكنه يجيد السباحة. أيوة فيه كده أجانب بيجرموا يعني لما شفتي الفيلم ده الطفل ده فتح باب الفيلا بتاعته كده وخرج شفت الفيلم ده وخرج الولد الطفل خرج من باب الفيلا أنت نفسك كنت بتشوفي الأمر مش ما يمت إليك بصلة لكن الطفل كنت سبحان الله قلبك هتخطف الولد ونزل بقى في المية وقاعد يطرد ماء في الصوت كده بتاع الأطفال دي لكن لسه مش بيغرق وبعد كده شويه لو جئت لا ده الاب بقى جاي ياخد الولد بيعوم سبحان ربي ولذلك طب الطفل ده كان بيعوم في بطن امه وحفظ ربي سبحانه وتعالى في هذا المكان في آية وعلمه ذلك وبعد كده لو خرج من بطن امه وجيت من غير ما تعلميه السباحه وحطيه في ميه حطيه في بركه ميه كده من غير ما انت شويه ميه حتى من غير ما انت تخلي بالك عليه هيحصل له ايه ولذلك يقول ربي إذا ذهب بالإنسان إذا ذهب بسامعه لو اجتمع كل أطباء الدنيا لما بنيجي يا جماعة نقول زي كنت بتكلم الأسبوع الماضي بقول لهم لما بنيجي يقولوا بيشتروا القوقعة مش كده؟ الأذن الأخت قالت بابنها جايبها بكام؟ $5,000 اضربوا بقى بخب 7 دلوقتي في 8 طيب اضربوا بقى في كده عشان اضربوا بقى بكام جنيه لقوقعة بقيت مش بقيت الأذن بقيت لقوقعة واحدة طب بقيت الأذن وسوان الأذن بشكل الأذن طب أمال الاثنين أمال تمييز الأصوات اللي فيها أمال النعم اللي بتدركيها فيها أمال بتسمعك بتقولي الله ده فيه صوت مطر إيه ده صوت عربية لا ده صوت مش عارفة نباح كلب لا ده صوت مش عارفة إيه لا ده صوت طفل بيبكي لا ده صوت إنسان كبير بيبكي لا ده صوت انسان بيقرا قران جميل لا ده صوت ده صوت ده صوت مين اللي ميز ذلك نعمه من نعم ربنا عشان كده يقول ربي لو اخذ ده لو اخذ السمع ده من العبد مين اللي ممكن يرد للانسان هذه النعمه غير ربي سبحانه وتعالى فاله مع الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول ربي من اله غير الله ياتيكم به لم يكن غير الله ياتي بذلك فلما عبدتم غيره فلما عبدتم غير الله لأنه لا يقدر على الشيء إلا الله إلا إذا شاء ربي سبحانه وتعالى الذي يقول الشيء كن فيكون وهذا الأمر من أدلة التوحيد وبطلان الشرك ولذلك يقول ربي إذا كان ده دليل على التوحيد هم أين عقولهم الأشراك بالله عز وجل ليه بيلغوا العقول لذلك هنا يقول ربي انظر كيف نصرف الآيات يعني ننوعها نصرف نبينها وننوعها ونأتي بها مع كل فن مرة السمع مرة البصر مرة الفؤاد آيات ربي في كتابه الكريم كثيرة آيات ربي ومع كل ذلك ونبين لهم سبيل الحق ونبين لهم سبيل المجرمين وعلى ذلك مع ذلك ثم هم يصدفون يعرضوا عن آيات الله سبحانه ينصرف يشوفوا آيات ربي سبحانه وتعالى وبعد كده يلغوا عقولهم تماما زلت لما تيجي تشوف الانسان يشرك بالله عز وجل هو في حقيقه الامر هو الانسان اللي بيشرك بالله عز وجل هو في حقيقه الامر بيعرض بقلبه وبنفسه عن تدبر ايات الكون هو لو بس قعد تدبر ايات الكون فقط لو هو كان انسان مثلا على سبيل المثال انا عايز اقول لكم مثلا لو مسك ورقه من ورق النبات ورقه من ورق النبات حتى ورق النبات الصغير جدا جدا اللي هي بنسميها ورقه حاجه صغيره ما خدش الورقه كلها، اخد كده لما كنا زمان نقعد نسي نعمل سمخ كده، مش فاكرين اللي هو طبعا السلاح اللي هي ايه وتشوفي كده السلخه دي، وتشوفي التركيب في الحاجه البسيطه الشفافه اللي انت ما تشوفيهاش كده ابدا بعينك الا بتشوفيها تحت الميكروسكوب، مش كده؟ تشوفي ايه؟ هيات. هي الدوائر دي عباره عن ايه؟ شوفي خلايا اللي مش خلايا، وتشوفي بعد اللي هي تلاقي بعد كده في صغور، وتلاقي فتحات عشان يطلع منها ايه ويدخل منها ايه، تركيب دقيق دقيق في حاجه لا يمكن تتخيلي على بالك ان فيها تركيب. سبحان الله. نعم. وبعدين وتجي تبصي لبصيتي للسائل اللي جواها ده، مثلا لو الخليه تبصي السائل سبحان الله قاعد بيتحرك، وقاعده فيها حاجه كده نقول عليها دي النواه ده مش عارفه دي ايه، ده اللي مش عارفه حاجه بنسميه السيف البلازما ده ايه، ايه ده ما هي ايه؟ سبحان رب العرش العظيم. ان في ذلك لآيه، والله يا بناتي ما عبدناه حق عبادته، والله ما قدرناه حق قدره، والله ما قمنا بحق ربي في عبادته، والله إنا جميعا مقصرين في حق ربي سبحانه وتعالى مهما فعلنا، والله لا نستطيع لو ظلت كل واحدة فينا ساجدة لرب العالمين من أول ما تستيقظ من نومها لحد ما تنام سجدة لله شكرا وحمدا على عطائه وتسخير الكون ده كله، لا على عطاء نعمة واحدة من نعم ربي لينا، ولتكن نعمة النظر والله ما قدر الله حق قدر. ولذلك اللهم أعنا على شكرك على ذكرك على شكرك على حسن عبادتك، اللهم أدبنا بأدب الطاعة، اللهم أعنا فالعون منك يا ربي والسبيل إلى الهدى منك يا ربي، فاللهم افتح لنا السبل، اللهم اشرح صدورنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى قل أرأيتكم يعني أخبروني. شوف بقى يعني مفهوم سبحان الله، هذا القول من رب الكريم قوي عزيز يخاطب عباده، هؤلاء يا عبادي اللي خلقتكم يا كرمتكم فضلتكم على كثير ممن خلق تفضيل على كل ما خلق، سخر لك كل الكائنات بديكي، شوفي كل الكون ده مسخر ليكي، يلي الكون سخر ليكي أنت ماذا تفعلين في عبادتك مع رب العالمين؟ والذكر في كتابي أنه ما خلقك إلا لعبادته وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين عبادتك لله الواحد الديان يا متكسلة يا مترخية يا ما يلي عبادت القليلة يلي أقول لك زادك لا يبلغ زدنا لا يبلغنا. ولذلك هنا يقول قل أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله، لو جاء العذاب فجأة، لو فجأة كده لقينا العذاب ده كنت أتمنى تشوفوا العذاب، شوفوا مثلا عذاب من البحر. نعم. لا ما انا بقول لك لان اتمنى تشوفوا شريط هذا الشريط، لا اسال ربي ان يرفع عنا، لا اتمنى ان تروا هذا الشريط يا جماعه اللي هو شريط انواع العذاب ظهر في سوره البر والبحر، وتشوفي الوان العذاب اللي ربنا سبحانه وتعالى مره البحر يطلع ويطف على الناس كانوا قاعدين على الشط في المنظر ده، واللي قاعد بقى يتفرج من بيته على الشط وكذا، انتوا عارفين الشط اللي عليه ايه بقى، يعني راح جاي العذاب. اسال ربي الا يريكم عذابا يا رب. وهم قاعدين بالشكل ده فجأة يطلع من البحر كده، انتوا عارفين ألسنة النار، ويطلع إعصار. معاكي الشريط ده؟ شفتي شريط موجود شريط كامل اللي هو فيه ايه؟ فيه الفيضان وفيه لا فيه طفل بيه. طب وايه تاني معاكي اللي هو الشريط ده عشان بشوفه انا؟ طيب ياريت نشوفه، ممكن نشوفوه يا بنات عشان الانسان كده يقول اللهم ارفع عنا العذاب، اللهم يا ربي ارفع عنا عذابك. بس احنا نقدر نحطه ازاي؟ نقدر نحطه اللي هو ده اللي ماما بتقول عليه ده، يبقى هو ده. هو ده. طب بس هداية الإرشاد مش مركزة معايا. طبعا هداية الإرشاد واقع على كل وعلشان كده دايما كل يوم رب فينا اللهم ان نجينا من عذابك يوم تبعث عبادك. يعني ان هو مفيش حد اصلا احنا وصل لنا الامر كلنا وصلنا بفضل الله. زيك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي يوم على الناس بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال يصل ذلك الدين لكل بيت الامر منتهي يعني كله هيعرف كله هيعرف حتى الاصم حتى الاصم بقول لك يا بنتي في رمضان كان رجل اصم يحضر ويقف ويصلي مع المصلين وقلبه حاضر ويبكي كما يبكون يا ربي سبحان الله. وممكن يكون انسان تاني سايب الصلاه وقاعد يعمل ايه ينهو ويعبث. ذلك هنا نقول في هذا الامر هل قل ارايتكم اخبروني ان اتاكم عذاب الله بغته اي مفاجاه او قد تقدم مقدماته نية العذاب اذا تقدم مقدماته مش كده؟ يعني ممكن يتقدم مقدمات زي علامات الساعه واحنا يعني سبحان الله انت ضامنه ان انت تنتظر لحد ما تيجي علامات الساعه عمرك يعني هيطول لحد ما تيجي علامات الساعه. ممكن الانسان يقبض قبل ذلك يبقى المفروض الانسان يكون ايه مستعد. او قد تاتي بغته زي ما الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. يبقى لما يجي الانسان ينظر الى هذا الامر زي ما بقول لكم كده تشوف الحال واحد ماشي واحد قاعد على البحر قاعده وفجاه سبحان ربي واحد ماشي على الكوبري منتهى يمكن كان خارج فسحه وفجاه الكوبري اتكسر وراح نزلت العربيه كده فجاه سبحان الله جاء اعصار ما اعرفش طلع يعني قول يا ربي. وكل ذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي. في ايه ثانيه في الاعصار ده اللي هو اباد بلد باكملها بس كان في مسجد يا جماعه شفتوا المنظر ده ولا لا؟ قائم سبحان ربي. ولذلك لما تيجي تشوفي ساعات احداث بتحصل واحنا بنسمعها يقول لك ايه بيت انهار مش بنسمع بيت انهار كان امتى؟ يقولوا كان ساعه قيام الليل واحده كان اخر حاجه كده قريب جدا يعني بيت انهار ساعه قيام الليل. طب وكان في وكل الناس ماتوا يقولوا كان في واحده كانت ماسكه المصحف بتقرا بتقيم ليل او حتى بالنهار ماسكه المصحف تلقى الله كده يا جماعه يلقى الله يلقى ربي الانسان يلقى ربي سبحانه وهو تعالى وهو بيعمل يلقى الله من عاش على شيء ايه مات عليه تلقى الله وانت بتعبثي وبتلهي وبتقفلي تلقى الله وانت قاعده طائعه تلقى الله وانت مقبله على الله عز وجل ولا تلقى الله سبحانه وتعالى وانت يعني بعيده عن الله عز وجل. واحنا سبحان الله حتى لو كان الانسان سبحان الله في لحظه من اللحظات سبحان الله يروح عن النفس لكنه لا يغفل عن الله حتى في ترويحه عن النفس بما يرضي الله يروح عن النفس هذا الامر يعني مش معنى كده الانسان طول النهار ليل ونهار وهو قاعد في العباده لكن وقت ساعه وساعه. لكن الساعه اللي بتروحي فيها عن نفسك لازم تبتعدي فيها عن مواطن المعاصي يعني ابتعدي عن مواطن المعاصي في الساعة اللي بتريحي بيها عن نفسك. لازم تكوني برضو على ايه على تذكر ان انت ممكن تقبضي في الساعة دي واذا قبضتي في هذه الساعة هتقبضي على ايه. اسأل ربي ان يحسن ختامها. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى هل يهلك الا القوم الظالمون. بعد كل ده اذا جاء الامر بغتة ولا جاء الامر المقدمات هل يهلك الا القوم الظالمون الذي يعني هذا الامر اللي هم صاروا سببا لوقوع العذاب بهم فاحذروا ان تقيموا على هذا الامر فان الهلاك الابدي سبحان الله. ممكن الهلاك ياتي للاثنين اللي ظلم نفسه وللثاني المؤمن هيعم الهلاك الكل لان لما يجي يعصار بالشكل ده او يجي زلزال بالشكل ده كله بايه كله بيروح لكن ده يبعث على حاله والاخر يبعث على حاله. هنشوف البتاع وهنكمل هنشوف دلوقتي بنات المشهد ده ونقف الى هنا. قول ربي ومن ارسل المرسلين بس قبلها كنا هنقول بالنسبه نذكر برضو فيها انه من الهدايات المستنبطه من الايات أن من السنن الربانية أو الهداية للآيات أن من السنن الربانية الواردة في هذه الآيات سنة الابتلاء واحد وسنة الاستدراج اثنين وسنة الإهلاك، ثلاثة للمكذبين. سنة الابتلاء دي بداية، سنة الاستدراج دي أشد لأنها بتبقى بالنعم، سنة الإهلاك لما يأتي بقى اللحظة اللي هي إيه، يأتي بغتة أو إيه كما جاء. يقول أيضا من ضمن الهداية في الآيات قول ربي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، أي الحمد لله على هلاكهم. هنا تعليم للمؤمنين كيف يحمدون ربي سبحانه وتعالى عند نزول النعم، سبحانه ربي يحمد ربي في السراء والإيه والدراء. وفي الآيات أيضا يستنبط من الآيات تهديد لمن بأن يعني تهديد للمؤمن أن يصيب مثل ما أصاب ما من قبلهم من العاصي، أن يصيب مثل ما أصابهم من الأمم الهالكة، أو أن يسلم ربي سبحانه وتعالى إيه الحواس ويقتل بذلك على قلوبهم. الرابع الهداية الرابعة قيل إعراض المشركين عن الآيات مع مجيئها على صور متعددة، إعراض المشركين عن الآيات مع على مجيئها على وجوه متعددة وأساليب متنوعة، تارة بالإجمال وتارة بالتفصيل وتارة بالعرض وتارة بالتحليل وتارة بالترغيب وتارة بالترهيب، ومع ذلك وتجلي البراهين، ومع ذلك هم يميلون على الحق مع وجود الحق للعيان. يعني مامي خلاص علينا كده. بقول لها بدل ما انت قاعده تتفرجي علينا بس عشان تتفرجي علينا مش هتتفرجي علينا. لحد ما يجيبوا العرض بتاع لحد ما يجيبوا العرض يا بنات، هنقول بالنسبه في الفقه مساله فقهيه، مساله البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط ماذا يعني؟ وهل البيع بالتقسيط حلال ولا بعض الناس بتسأل هل البيع بالتقسيط حلال ولا البيع بالتقسيط قال لك بيع السلعة، بيع بالتقسيط يعني بيع السلعة إلى أجل محدد يقسط فيه الثمن أقساطا متعددة، كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري. مثال على ذلك أن تكون هناك تكون عند البائع سيارة، مش يقول له في سيارة موجودة، عند البائع سيارة قيمتها مثلا نقدا مثلا نفرض يعني 10,000 جنيه مثلا، حلو ده 20 سيارة كده وده تكتب يعني تكتب ولا اي حاجة 25 دكتور والله يعني ولنفرض انا مش بس عايزه المهم يعني ولنفرض 100,000 يا ستي. طيب لنفرض انه هيشتري سياره عند البائع سياره قيمتها مثلا نقدا 100,000 مثلا، هيأجلها مثلا قال لك ايه ومؤجله، هتبقى نقدا هيدفع فيها 100,000 ومؤجله هيدفع فيها 120,000. قال لك هنا هل هذه البيعه صحيحه ولا غير صحيحه؟ قال لك صحيحه. قال لك ايه؟ يتفق مع المشتري على ان يسدد المبلغ على ال 12 قسط يعني سنه، يدفع في نهايه كل شهر ايه كذا تتقسم المبلغ. يعني لو ادي السياره اهي لو اخذتها دلوقتي حالا بالمبلغ ده، لكن لو اخذتها بعد سنه يعني دفعتي لي المبلغ مثلا بقى على خلال التقسيط كده، يبقى هقولها لك المبلغ كله هيبقى باكتر مثلا بكذا. هل هذا البيع صح ولا لا؟ قال لك هنا قال لك مثاله يعني اللي انا قلت لكم ده حكمه الجواز جائز. يبقى لان ناس كتير جدا بتسال هل البيع بالتقسيط جائز؟ واحده مثلا بتجهز بنتها وواحده بتبيع حاجات تقوم تروح تشتري منها مثلا بالتقسيط، تقول لها لو روحي لو هتشتري بالسلعه دي هتشتري السلعه دي مثلا بواحد بجنيه، ولو راحت اشتريتها من الست دي بالتقسيط هتشتريها بجنيه وربع مثلا، نفرض مثلا كده نعم. هل في نسبة معينة اللي بيحددها البيع بالزيادة؟ لا، من المشتري بقى والبائع، هذه بين المشتري والبائع. ارتضى ذلك خلاص، هنقول دلوقتي هنقول في شروط، بس هنتكلم عن الشروط، خلينا أكمل الشروط ولو في سؤال قول. مثال أن تكون خلاص قلنا حكم الجواز. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، يعني ايه النسيئة اللي هي ايه؟ بالأجل، ورهن عنده درع. دايما يا جماعة لما يجي الإنسان ياخد من حد حاجة، المفروض انت هتاخدي مثلا من حد ايه شيء هو ده، او تاخدي من إنسان قرض مثلا. الفيديو طب ماشي، نشوف الفيديو. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وهكذا كلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ما أضعف بني آدم، ما أضعف الناس، ولو كان عندهم أجهزة يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يظنون أن النجاة من الكارثة بالأجهزة. عباد الله، ما وقع عذاب إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتى الله بنيان الفنادق من القواعد وبنيان الشاليهات فخر عليهم السقف. لقد انتقم الله من المحتفلين بالسكر والعربدة بحفلات رأس السنة، وأهلك الله أصحاب الفجور في المنتجعات السياحية، ومسح الله سواحل بأكملها على هؤلاء العراة الذين كانوا مضطجعين يأخذون حمامات الشمس. سكر وعربدة وفحش وفجور، فضربهم الله في السابعة صباحا. فيلي عادي، يعني ممكن الإنسان يكون نايم ويأتي الأمر. يا بنات، ده البحر بقى، ده اللي ما يعيش البحر. بس يا محمد اهجي محمد عشان هم تشوفه. اه تعالى عايشة كده. ايه خلاص. يعني سبحان الله يا جماعة، المسألة نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا إنه الإنسان لا يؤخذ كده على غرة، أو ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا من عذاب الله سبحانه وتعالى، إنه ممكن في فيضان يأتي الإنسان يعني بحر كده. سبحان الله، لما كل مقرأ يقولك إيه إنه مش عارف إيه سيأتي فيضان، مش عارفة، الله أعلم، الغيب لا يعلمه إلا الله. بس فعلا كله جائز، كله قائم، كله ممكن يحدث، لأن سبحان الله ممكن جدا البحر يطفو، البحر يزيد، البحر ولذلك نقول نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العمل الذي ينجينا من عذاب الله سبحانه وتعالى، الذي ينجينا من عذاب الله سبحانه وتعالى. البيع، نرجع بقى نتكلم عنها، البيع بالقسط. اتفضلي يا حبيبتي، عايزة أسمع. نعم، بتقولي إيه يا حبيبتي؟ أه أنا أسمع. هذا عذاب الدنيا. ده أحسنتي. هذا هو العذاب الأدنى، وده طبعا ده دون العذاب الإيه؟ يعني ده العذاب اللي احنا بنقول اللي هو سبحان الله اللي هي ظهر الفساد في الغالي والبحر بكسب ايدي الناس دي اللي احنا شفنا بعض مقتطفات منه. وفي طبعا يعني يمكن دي بعض افلام لبعض الحوادث اللي بتحدث في الدنيا اللي هي الطوفان او الكذا او النهار او الزلزال او الكذا. لكن سبحان الله يا جماعه وفي اكتر بكتير. ده دي الدنيا والفزع اللي الناس بتبقى فيه ده في الدنيا. امال الفزع اللي يبقى فين؟ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ناس ربي سبحانه وتعالى لما ذكر ربي سبحانه وتعالى وترى المجرمين يومئذ ايه مقرنين في الايه في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله لكل نفس ايه في ذلك اليوم. خلاص كل واحد ياخد ايه حقه. نسال ربي سبحانه وتعالى العفو والعافيه. نرجع مره ثانيه الى مساله الفقه يا بنات اللي هو البيع بالتقسيط. نقول هو بيع الى امد او لاجل محدد يدفع مثلا على سبيل المثال قلت لكم مثال ان هو لو هيدفع فوري هيدفع مثلا ب 100 لو هيدفع مثلا بالتقسيط 120 هيقسم ال 120 ده على الوقت اللي هو عايز يسد فيه ويرتضي بذلك. حكمه الجواز لقول السيدة عائشة رضي الله عنها اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه اشترى من يهودي طعاما بنسيئة يعني بأجل زي ما بعض الناس كده بتروح تشتري مثلا حاجة بالأجل ورهن عنده درعا من حديد. المفروض ان الانسان لما يكون زي بالضبط كده لما نيجي نقول مثلا ايه انسان هيقترض من انسان شيء لان ده بيبقى عبارة عن دين مش كده وما لسه ما سدش الدين يبقى المفروض ان هو يعمل ايه او فرهانه مقبول. فيبقى المفروض يبقى يعمل ايه على عمليه الرهان دي يبقى حاطط رهان عند الايه نعم في السفر. لكن افرضي انسان اقترض من انسان عشان كده بتقول لك ايه ورهنه درعا من حديد هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حكمه في ذلك قلنا الجواز. والبيع بهذه الطريقه فيه فائده لكل من البائع والمشتري فإن البائع يزيد من البايع بيزود مبيعاته ويعدل من أساليبه في تسويق بضاعته فيبيع مرة بالنقد ومرة برة بالتقسيط ويقول له اختار انت حر عايز تاخده قليل خد عايز تاخده بالمبلغ ده خد اللي يريحك ويستفيد في حالة التقسيط من زيادة المبلغ مقابل الأجل كما أن المشتري يحصل له السلعة وإن لم يكن عنده قيمتها. انت دلوقتي ما عندكيش قيمة السلعة لكن عندك جزء بسيط من السلعة خلاص هاخد السلعة وانا ان شاء الله بإذن الله هتم الايه المبلغ ويسدد قيمتها. شروط صحة التقسيط عشان نشوف فيها دي مهمة جدا عندنا. قالك يشترط لصحة بيع التقسيط اضافة الى شروط البيع المتقدمة ان تكون السلعة موجودة ان تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفي عند العقد فلا يجوز لهما الاتفاق على الثمن وتحديد مواعيد السداد والاقساط ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها المشتري. سامعيني الكلام ده؟ قال لك لا تكون لان هنا بيدخلوها في مساله ايه؟ عشان ما تبقاش بقى ايه؟ غرض. ثم بعد ذلك فان هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فده اذا ايه؟ الامر الاولاني كما جاء في الحديث اللي هو صحة الالباني. النقطة الثانية من الشروط لا يجوز إلزام المشتري عند العقد أو فيما بعد بدفع المبلغ زائد على ما اتفق عليه. ما يجيش بعد ما كتب معاه العقد يقول روح محاطط للمشتري البايع يحط للمشتري مبلغ زيادة يقول له لا أنت متفقين على المبلغ ده وهيتقسط المبلغ ده كده مش من حقك تزود عليه. يبقى دي برضو الزام لا يجوز الزام المشتري عند العقد او فيما بعد بدفع مبلغ زائد ما يكتبش انها ايه انا هزود عليك المبلغ بعد كده لا على ما اتفق عليه عند العقد في حال تأخري عن دفع الاقساط لان ذلك ايضا يسمى ربا. بمعنى ما جابش القسط الاخير اتأخر في القسط الاخير ما تقولوش انت اتأخرت في القسط الاخير لانه كان عنده مثلا ايه انت في القسط الاخير هو دلوقتي عليه دين الدين ده لازم تاخده زي ما هو ما تزودش عليه شيء بالاتفاق اللي انت اتفقته لان لو زودت عليه شيء يبقى انت عملت ربا بالشكل ده فهو محرم. النقطه الثالثه يحرم على المشتري اللي هو المماطله في سداد ما حل من الاقساط يبقى في حاجه على البيع على اللي بيبيع وحاجه على المشتري يحرم على الاثنين ان لازم المشتري يبقى شايف السلعه قدامه دي نمره واحد على الاثنين، ده يجيبها ويحطها قدامه يقول السلعه اهي، انا عايز السلعه دي هاخدها بكذا كذا، ولا يبيع ما ليس ما لا يكون موجودا عنده، دي نمره واحد. الحاجه الثانيه يحرم على البائع انه لو اتاخر عليه للثاني اللي هو صاحب القسط يزود، يقول انا هزود بقى، لا، والا ده هيبقى ربا. يحرم على المشتري المماطله، بقولش ده راجل طيب انا هفوت عليه القسط المره دي، لا، انت بتعمل كده مماطله، وهذا الامر لا يجوز لا يجوز، ولو كانت في حق غني، ولو كانت المماطله في حق غني هتقولي ده غني وعنده فلوس انا هديله القسط المره دي اديله كمان شهر، لا، ولو كانت المماطله في حق غني المفروض ان انت اتفقت معاه على عقد، يبقى المفروض تؤدي العقد في يومه او في وقته، لان هذا ايضا من السلال، يعني من الادب. النقطه الرابعه، لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكيه المبيع بعد البيع، يعني بمعنى يقول له ايه، انا اخليها عندي لحد ما تسدد الخلاصات وتخلص، لا لا، ولكن يجوز له ان يشترط على المشتري رهن المبيع عنده، يعني لضمان حقه في استيفاء الاقساط، او ياخد منه رهن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عطى ايه رهن، اللي هو رهن عشان كده، ده كل ما يتعلق بالقسط. بس القسط جزاء يعني يعني جائز ولا مش جائز يا بنات؟ جائز ان شاء الله. نقف عند هنا كده ولا نتكلم في الربا؟ لا، كفاية عشان نتكلم في اللي هو الجزء الفقرة الأولى من احنا وقفنا بالأسبوع الماضي عند قضاء الحاجة، مش كده؟ خلصنا قضاء الحاجة؟ لا، لسه؟ طيب ماشي، حاضر. ما يسن فعل داخل الخلاء قلناها، ما يحرم فعله من أراد قضاء الحاجة ذكرناها، ما يكره فعله للمتخلي خدنا ده؟ خدنا الكلام ده. طيب الرابع في السواك، يبقى النهارده هنتكلم عن السواك. في العلاج، في الفريق، في العلاج، طبعا، ففي رفع ثوب اللي هنا في بالنسبه اللي هي يحرم، يحرم في اللي هي الامور التي لا يلزم فيها، اللي هي احنا قلنا في الامور التي يجب ان هي رفع فيها العوره، او ان الانسان المفروض ان هو يتادب الانسان فلا يرفع عورته الا اذا بلغ المكان المحرم. قلنا الجلف في الطريق، ويحرم في الظل، ويحرم تحت الشجره المثمره، ويحرم في طرق المساجد، ويحرم في مكان اللي يستحم فيه الناس، ومن كان من اراد ان يستجمر ثم يستنجي بالماء او الاستجمار او ما ينوب عنه، وهو طبعا يعني بالنسبه للامر انه يفعل بنقول لك ام او ما ينوب عنه، او الاستنجاء بالماء، قال لك الافضل وليس على سبيل الوجوب، يعني قال لك لو جمع بين الاثنين، لكن اذا وجد الماء فطبعا هو كده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والرأس، وقلنا كده، والتعليل انه اذا كان عظم فانه طعام اهل الجن، يعني وكما قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، شايفين ايه، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم، طعامهم حتى طعامهم مذكور اسم الله عليه، يعني لما تيجي تاكل بسم الله والعظم اللي انت بيفيض منك فقال لهم بيقول لك هنا قال ليه في الجن، يعني كل طعام كل عظم ذكر اسم الله عليه، سبحان الله، كان لكم هذا يقع في ايديكم، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني او يكون لهم ايه طعاما، يعني ولا يجوز، سبحان الله، ولا يجوز في ذلك الامر استخدام الرواس، ولا يجوز في ذلك الامر الرواس، بيقول لك ايه، ولا يجوز تنجيسه على الجن، ما يجوز ان هو يبقى ايه نجس، لان العظم ده سبحان الله يبقى طعام ايه فلا يجوز ان الانسان يستخدمه في قضاء الحاجه حتى لا ينجس. هنا هل اذا قيل يلزم ان لا الاستنجاء بالماء، لان هنا بعض الناس لما تيجي تستنجى بتقول، هل هنا سؤال، هل لابد ان تستخدم اليد في ازاله النجاسه، ولا ممكن لا تباشر اليد؟ بيقول قيل في اجابه السؤال، هذه المباشره ليست للتلوث بالخبث، ولكن لازاله والتخلص، ولكن اذا استخدمت الماء وزال المقصود خلاص، لكن الاولى ان هي ايه استخدام اللي هي اليد علشان تنقى. وما هي العله في استخدام ثلاثه احجار او ثلاث مسحات؟ قال لك العلة فيها ان الانسان يستخدم هذه الثلاث مرات عشان تكون تمت التنقية، والا لو لم تتم التنقية يبقى المفروض الانسان يزيد اكثر يعني. وقيل ويسن قطعه على وتر، يعني من استجمر فنيوتن، ويجب الاستجمار يعني لكل خارج يعني الا الريح، يعني اي حاجه خارجه فالمفروض ان الانسان يستنجي منها الا طبعا الريح. وهنا ونقول سبحان الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم امر لمن يغسل ذكره لخروج الايه المذ، قال اغسل ايه ذكر، نعم. وان خرج شيء كالحصاء هل هو نجس؟ قيل يكون نجسا اذا لو يعني اذا ملوث في هذا المكان، يبقى المفروض ان هو ايه اي ما، وعشان كده بيخرج اي ما يخرج من السبيلين المفروض الانسان يحصل ايه لازم يتوضا له. يبقى دي بالنسبه لي اللي هي امر ثاني هام، لان بعض الناس بتدخل وتسال عن المصحف، هل اذا دخلت القلاء ومعها المصحف هل يجوز؟ واحده يعني معها مصحف وخايفه تتركه، المفروض ان المصحف لا تدخل به الخلاء، وبناء عليه من باب اولى لما تدخل تقضي حاجتها ما تاخدش معاها الجريده، تاخدش معاها الموبايل، وتاخدش معاها الموبايل، تاخدش معاها برضه تخرج، ما تدخلش بيها، تدخلش بيها من باب التقدم مع في المساله. علشان كده يا جماعه ما تشتروش حاجه فيها الليف، لانها حتى لا نسيء استخدامها الا اذا كنت بقى لفتيها وشلتيها وانت مضطره الى ذلك. ما انا بقول لك بس في نقطه مهمه، ما انت المصحف لو جوه بس، لا انا بس في نقطه مهمه جدا، لو انت الموبايل معاكي وبيحط عليه دلوقتي تبقى ينفع هيبقى في داخل جوه، لو اغلقتيه خلاص مفيش مشكله، جواه خلاص مش مشكله، بس وانت داخله اقفليه عشان ما يروحش منك، يعني اقفليه علشان بعض الناس بتبقى عامله رنتها الاذان، رنتها قران، رنتها دعاء في ذكر الله ويرتفع الصوت داخل المحل ده، لكن اقفليه خالص، ولو قفلتيه تاتي بقى الفتوى دي ان هو يدخل، لان هي القران جواه مالناش دعوه، لان زي عقلك براسك كده، لكن ايه ومصحف جوه الشنطه كذلك مغلق اهو، اذا ما قدرتيش تسيبيه بره بالشنطه يبقى لا عشان ما يروحش منك، يبقى في الحاله دي يكون مغلق مضطره الى ذلك يعني. نعم تنقض الوضوء لسبب، لان الفتوى دي يا جماعه كان اتكلم فيها ناس، كان اتكلم فيها شيخ ابن عثيمين، وكانت في واحده دكتوره اسمها رقيه بن محارب، وقالت ان هو حتى اخذ في الوقت ده اخذ بالكلام ده، اللي هي الدكتوره دي قالت ايه؟ قالت ان بيخرج اللي هو الخروج السوائل، تخرج احيانا يعني المراه بتخرج منها سوائل طبيعيه جدا، يعني بتخرج عاديه بتخرج السوائل دي، والامر هيبقى بالنسبه لها مشقه. هتبصي تلاقي في البدايه ابن عثيمين رحمه الله عليه ده عالم ما شاء الله لا قوه الا بالله، الراجل ده قال ايه؟ قال يعني في البدايه قال كده، بس طبعا لما بعد كده قال انا ما كنت اقصد ذلك ابدا، هل هي مش نجسه؟ الفضلات الطبيعيه هي ليست نجسه، يعني لو بلت الثياب ليست نجسه، ما تتغيرش معاها الثياب، لكن يتوضا لها. عند اول وقت حتى لو دخلت على النت. ما انا حتى هو قال لك لان الخارج هو خارج من السبيل، هو خارج من السبيل، حتى لو تقصدت كده العلماء لا الامر ده شديد، فاحنا بنبعد. هي بقى اللي هي رقية بن محارب دي بتعتقد ممكن تكون طبيبه نساء يعني، فقالت دي طبيعيه بتخرج من الرحم كذا وكذا، ففي الامر ده اصبح الامر فيه نوع من، حتى تلاقي بعض النساء بقت الامر ده يعني سهل عليهم جدا، لكن لما تيجي تشوفي بقى الفتوى ثاني بقى وتقرايها وتبتدي لو كتبتي على النت كده الفتوى كده لا، بس هي قالت بقى هو ده سبحان الله قالت انها تعامل معامله مش البول ده غلط، تعامل معامله البول ده غلط، لانها تعامل معامله البول اذا هي نجسه يبقى لازم تغسل صيامها، لا هو ما قالتش هي نجسه، هي قال لك هي خارجه من القبول، يبقى في الحاله دي تتوضا لها، لكن ثيابها ما تتغيرش زي معامله الريح ما تغيريش، لكن بتتوضي بالاحسن دي، عكس معامله الهواء اللي بيخرج من المراه من القبول ما بتتغيرش ما بتتوضيش. قال لك لا ده ما كنتش لا ده قال لك ده لكن النسبه اللي بينزل الافرازات دي قال الا اذا كانت الافرازات بشهوه يبقى المفروض انها تبقى طبعا نجس. يعني الامر ده بيجب اتفاق على ان هو لازم يتوضا. لازم لا لازم تتوضا هو وهو الاولى انك لازم تتوضا. ده كان حتى في الامام مالك في الفقه لما بيقول لك ان لو خرج حتى حصايه حصوه خرجت من القبل حصوه اي من فبيقول لك بقى القبل لا الهواء لكن من الدبر نعم فقال لك يتوضا لها حصوه فبنبعد عن هذا الامر عشان يبقى شكل الانسان شك ويتوضا. هبقول لك حتى في المصحف يا بناتي عشان كده بقول لكم اما المصحف قال لك ايه ويكره ان يدخل الخلاء بشيء في ذكر الله الا لحاجه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اللي عليه اسم الايه الله عز وجل. هذا الحديث ضعفه الالباني. اما عند الحاجه والضروره قال لك فلا باس كالحاجه عند دخول بالاوراق الايه النقديه مع ان الاوراق النقديه في اسم ايه الله معاك فلوس وقال لك دي فانه ان تركها هتكون عرضه للسرقه. اما بالنسبه للمصحف فانه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا او مخفيا لانه كلام الله وهو اشرف الكلام ودخول الخلاء به في نوع من الاهانه. وقالوا ان خاف ان يسرق برأي تنبع ان خاف ان يسرق فلا باس ان يدخل به والاولى ان يعطيه لاحد يمسكه له خارج يخلي حد بره ويخلي معاه المصحف يبقى ده وذلك هو الايه هو الاولى. نعم طيب بعد كده يا بنات هنتكلم عن باقي السواك. خلاص اعتقد الوقت انتهى هنشوف بقى النتيجه ونشوف الامتحان الاسبوع القادم الى هنا يبقى الى هنا وقتنا الى هنا هيبقى الباب بالمرة القديمة إن شاء الله اللي هو السواك وأهمية السواك.